يسقط يسقط النظام من تونس لبلاد الشام. هب الشعب الما بينضام عم يهتف ضد الظلام. يسقط يسقط النظام من تونس لبلاد الشام. هب الشعب الما بينضام عم يهتف ضد الظلام. يسقط يسقط النظام من تونس لبلاد الشام. تونس كانت صوت الحق للظالم قالت له لا. حاكمها قلبه مرق وفر بروحه من الإعدام. من تونس لبلاد الشام قذافي كتابه الأخضر. شعبه اللي بيعلي سيطر كله راح وتغير. راحت من بعده الأوهام. من تونس لبلاد الشام. من تونس لبلاد الشام. هب الشعب الما بينضام عم يهتف ضد الظلام. يسقط يسقط النظام من تونس لبلاد الشام. من مصر تحرك ملايين بالساحات وبالميادين. ثورة عز ونصر ودين. ثورة إسقاط الحكام من تونس لبلاد الشام. أحرار اليمن وحرائر ثاروا على حاكم جائر. للظالم قالوا غادر خلينا ننسى الآلام. من تونس لبلاد الشام. من تونس لبلاد الشام. هب الشعب الما بينضام عم يهتف ضد الظلام. يسقط يسقط النظام من تونس لبلاد الشام. والسوري رص صفوفه سلاحه عم يقتل خوفه. بالساحة بكرة تشوفه هدم كسر هالأصنام. من تونس لبلاد الشام. الشعب العربي كله رجال تكتب تاريخه الأبطال. حقه غالي وما بينطال عقله ضد الاستسلام. من تونس لبلاد الشام. من تونس لبلاد الشام. هب الشعب الما بينضام عم يهتف ضد الظلام. يسقط يسقط النظام من تونس لبلاد الشام. هب الشعب الما بينضام عم يهتف ضد الظلام. يسقط يسقط النظام من تونس لبلاد الشام.